نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. نرحب بكم أيها الأحبة، ونحن نعيش هذه الأيام وهذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك الذي انتصف هذا الشهر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما مضى، وأن يوفقنا لصيام ما بقى ولصيام ما بقي من هذا الشهر الفضيل، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا البرنامج، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد يسأل عن الصبر، وما الحكمة من ارتباط صيام شهر رمضان المبارك والصيام بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جاء في الحديث بأن رمضان شهر الصبر، ولا شك أنه شهر الصبر، فإن الصبر صبر عن طاعة على طاعة الله، وصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وإذا تأمل المسلم ذلك وجد أن أنواع الصبر متوفرة في الصيام، فالصائم صام على طاعة الله بأن كان إمساكه عن الطعام والشراب والنساء إنما طاعة لله الذي أمر بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فهو صابر على طاعة الله جل وعلا. ثانيا صابر عن معصية الله، فإن الصائم بحقه ترك الغيبة والنميمة والكذب وأقوال الزور، يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وليس الصيام عن طعام الشراب، إنما الصوم عن الغيبة والنميمة، وترك الطعام والشراب وسيلة لغيرها له الغاية. وثالثا صبر على أقدار المؤلمة، فإن الصيام يجوع به الصائم ويظمأ لازم طول النهار وآخر وطول النهار وآخر اليوم، يكون الجوع والظمأ به ظاهرا، فيظمأ الصائم ويجوع بترك الطعام والشراب، ومع هذا هو يصبر على ذلك ويتحمل كل هذه الأمور في سبيل الله وما يقرب إلى الله جل وعلا، فيصبر على ألم الجوع وألم الظمأ طاعة لله. إذن فالذي قدر فالذي شرع الصوم له قدر حصول الألم بالجوع والعطش، فالصائم صابر على هذه الأقدار المؤلمة راضيا بها جائعا ظمآنا كله في سبيل الله، ويرجو بذلك مغفرة الله. بارك الله فيكم. وسأل عن الحكمة من ارتباط الصيام بالصلاة برمضان بالصبر. كما قلنا ارتباط بالصبر لأن الصائم صابر عن طعامه وشرابه، صابر عن المعاصي، صابر عن الأقدار المؤلمة، ولهذا ارتبط الصوم بالصبر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الله من الرياض يقول أحيانا يضطر الصائم وهو في حياته العملية إلى بعض الأمور التي تؤدي إلى غضبه وعدم الصبر، مما يجعله يتلفظ ببعض الأمور التي قد تقدح في صيامه، ما توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب لا يرفث المعاصي ولا يسخب بالغضب الشديد، وإن أحد ولا يسخب ولا يجهل، وإن أحد يعني أساء إليه فليقول اللهم إني صائم. فالصائم فيا إخواني الصائم لا يسخب لا يجهل، وإن أحد جهل عليه فليقول إني امرؤ صائم، يعني أن صومي يمنعني من أن أجهل معك بجهالة وأن أكون معك في السوء، بل أكون حليم مع الجاهل رفيقا به، لا أغضب ولا أسيء نفسي، فإن الغضب خصم ذميمة. لا يزي في حق الصائم إذا غضب فشد غضبه، ربما يتلفظ بكلام سيء ويقول قولا فاحشا يهدم صالح أعماله، فينبغي أن يصبر ويحتسب ويمتثل قول النبي إن أحد ساب وقاتل فليقول إني امرؤ صائم، أي فإن صيامي يدعوني إلى الحلم والأناءة والصبر وعدم وعدم الدخول في الفوضويات والقيل والقال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. من الأسئلة أيضا بارك الله فيكم، هذا يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ذهب نصف شهر رمضان المبارك، ما هي وصيتكم ليستثمر الصائمون ما تبقى من شهر رمضان المبارك؟ كل أيام رمضان ولياليه خير وميدان العمل الصالح، ولكن آخره أعظم، لأن في آخره ليلة القدر، في أحد ليالي العشر، من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولأن العشر الأخيرة هي ختام الشهر والمسلم ينبغي يختم أعماله بخير، فلعله أساء في العشر الأول أو الوسط، ففي العشر الأخيرة ندم وتوبة واستغفار وتراجع عن الأخطاء وتوبة النصوح والتجاء إلى الله جل وعلا بالاستغفار والإنابة إليه والتوبة إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فيتوب إلى الله ويستغفر الله ويتلف العمل الصالح فيختم صيامه بخير، نسأل الله يختم لنا ذلك. أثابكم الله. أبو علي من الرياض يقول: صورة تتكرر في كل عام، وهي أن بعض الناس يبدأ رمضان بداية قوية بالصيام والصلاة والعبادة، وما أن يمضي أسبوع أو عشرة أيام حتى يصاب بالفتور، فما توجيهكم؟ يا إخواني، هذا دليل ضعف الإيمان، فإن المؤمن مستمع طاعة الله لا يفتر عنها، مستقيم عليها دائما، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في موضع من القرآن، فاستقم كما أمرت، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة هي عنوان كمال التصديق واليقين، ولهذا الاستقامة تصدر من شخص عمل الأعمال الصالحة عن قناعة وإيمان ورضا بها، فمن أيقن بها الأعمال الصالحة، أيقن بثواب الله وصدق بذا، استمر على الطاعة واستقام عليها. أما متردد المذبذب الذي يوما طيبا ويوم سيء، هذا هدم أعماله الصالحة بأعمال سيئة. فيا إخواني، كل رمضان خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. إذن يا إخواني، فالصيام والقيام مكفرات للذنوب والخطايا والسيئات في كل أيام ولياليه، فينبغي الصائم أن تزداد بالصوم خيرا، وكل يوم تمضيه تزداد عملا في اليوم الذي يليه، لأنك موقع على العشر الأخيرة من رمضان، فليكن إقبالك عليها وقد كمل يقينك وعظ صديقك وكثرت أعمالك الصالحة، فتلقى الأيام الأخيرة بكل جهد واجتهاد، لعل الله أن يختم ذلك بقبول عملك. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان السلف يخافون على أعمال الصالحة، يخافون عليها من انحراف يبطلها، فكانوا يخافون على أعمالهم. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عشرة رسول هم ليس يقولون ويزنون، قال لا، يصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو محمد من جدة يقول: متى تجب الزكاة حيث أن هناك من يربطها بشهر رمضان المبارك؟ الزكاة تجب على المال إذا كان زكويا مضى عليه حول وهو نصاب، إذا مضى عليه حول نصاب وجبت فيه الزكاة. فإذا وجبت، فإذا مضى على المال 12 شهر مثلا وجبت الزكاة في محرم، فإنه لا يجوز أن أخذ رمضان، لأني إذا أخذ رمضان وإذا مضى 8 أشهر حرمت الفقراء نصيبهم وحظهم، حرمت حظهم ونصيبهم، وهذا لا يجوز. بل يجب أن أعطي الزكاة في وقتها إذا حل. لكن كون يتأخر أيام انتظر لسيوة المال أو لفقراء يأتون، هذا شيء لا مانع منه، لكن أن يؤخرها نصف سنة نحو ذلك فهذا لا يجوز. لكن الناس يفرحون برمضان وأداء الزكاة في رمضان طمعا في مضاعفة الأجور، ولأن العمل الصالح في رمضان مضاعف، وهذا شيء حسن، لكن بشرط ألا أضر بالفقراء. بارك الله فيكم. أيضا للأخ محمد سؤال يقول: في أيام الإجازة في شهر رمضان يلاحظ على البعض هداهم الله أنه يسهر إلى الفجر ثم ينام ولا يستيقظ إلا مع أذان المغرب، ما حكم هذا التصرف؟ بارك الله. هذا خطأ وارتكاب كبير من كبائر الذنوب، بأن أخر وقت الصلاة بلا عذر. والواجب عليه أن يقوم قبل الظهر ويصلي الظهر ويصلي العصر، أما أن ينام هذه النومة العميقة ويسهر الليل ويمضي الظهر والعصر صلاهما مع في أوقاتهما، هذا خطأ ومنكر عظيم، يجب على تركه وعدم الوقوع فيه، وأن يتقي نفسه وأن يعلم أن سهر الليل الذي يؤدي إلى تضييع الأوقات سهر خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، حث خوفا على فوات الصلاة والنوم عن الفجر. فيا إخواني، هذه خطة ذميمة، بعد العيد رمضان نكثر النوم ونضيع الصلاة، هذا عمل سيء، نهدم صالح أعمال، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. هذا ثامر من القوعية يقول: اختلفت أنا واحد الأخوة حول معنى الفجر الكاذب والفجر الصادق، فما هو الصح في ذلك؟ الفجر الصادق هو ما بين الممتد من الشمال إلى الجنوب، والذي كلما تأخر ازداد بياضا وبياضا. والقمر والكذب والفجر الكاذب هو المعترض ما بين الشرق والغرب، وهذا يزداد اختفاء كل يعني يزداد ظلمة كلما تقدم. فالفجر الصادق هو الذي كل وقت كل حين ينفرج الفجر والصبح واضحة، وذا يزداد ظلمة في الليل لأنه فجر كاذب، كلما بقي يزداد ظلمة حتى يأتي الفجر الصادق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم نجيب تقول: ولدي في بلد غير بلدي ولا يصرف علي، هل يجوز أن يعطيني من زكاته؟ الواجب على الولد أن يبر أمه وينفق عليها من رأس ماله. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين في السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول جل وعلا: وقضى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمن إحسان ما الإنفاق عليهما وكفايتهما قوتهم إذا احتاج إليك، هذا من أعظم الواجبات. إعطاؤك الزكاة إسقاط حق واجب عليك، فإن الواجب بر أمك والإحسان إليها، ولا تجعل الزكاة وقاية لمالك، أعطي أمك من خالص مالك دون الزكاة. سؤالها الآخر بارك الله فيكم تقول: امرأة عندها أولاد وبنات وهي موظفة، هل يجوز أن تعطي أبنائها من زكاة مالها؟ الأصل أن الأم تعطي زكاة مال غير بناتها، وبنات إنك فقيرات فإن تنفق عليك استطاعتها، أما إعطاء البنات الزكاة فهذا لا ينبغي. ودفعها للزوج ما دام لا مانع منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: بالنسبة لليتيم هل هو من أهل الزكاة؟ إذا كان فقيرا، إذا كان هذا اليتيم لم يترك له أبوه مالا ولا عقارا فهو مستحق للزكاة. أما إن كان غنيا لكنه صغير يتيم فينفق عليه من مال الخاص. هذا السائل بارك الله فيكم من خارج المملكة، أبو عبد الله يقول: ما حكم الاعتماد على الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهر ونهاية شهر رمضان المبارك؟ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر يصمه، وجه الشهر بأن يراه عدل ثقة مسلم إذا رأى الهلال شهر رمضان، عدل مسلم قبلنا رؤيا شهادته وصمنا بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء عربي فشهد أن رأيه، فقال: أشهد أن لا إله إلا قال نعم، وأن رسول قال نعم، فقال: يا أمر النبي بلان أن يأمر بأن يصوموا. فالأعرابي لما أخبر بالهلال سأله: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول؟ قال نعم. قال: يا بلال أذن بالناس أن يصوموا. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال؟ فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر بصيامه. فالأمر هو الحمد. الفلك قد لا يكون منضبطا يا إخوان دائما، وقد يكون بأخطاء، لكنه حلنا على أمر لا صعوبة فيه ولا مشقة فيه. إن رأينا وصمنا، إن رأينا افطرنا، إن غم علينا كملنا شهر هذا اليوم، وأصبحنا اليوم الحادي صائمين، والحمد لله على التسير والتيسير. أثابكم الله. ولهذا بلاد والأحداث زالوا تطبق الرؤية الشرعية في دخول رمضان وخروجه والحج، وهذا لأن دولة مسلمة تحكم شرع الله ثبتها الله الحق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، محمد صالح من مكة المكرمة، يقول: هل تلزمني النية بالصوم عن كل يوم من أيام شهر رمضان أم تكفي النية من أول الشهر؟ إن شاء الله أن المسلم إذا نوى صيام رمضان من أول ليلة فهي منسحبة إن شاء الله على كل الشهر ما لم يأتي ما يمانع من ذلك. فهذا هو الأصل، أن المسلم نوى الصوم من أول رمضان فهو ينسحب على شيء كله. وأما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، نقول تبيت النية في أول ليلة من رمضان كاف عن كل الشر ما لم يأتي ما يخالف ذلك. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعث به السائل سعيد محمد من أبها، يقول: رجل كبير في السن وفاقد للذاكرة، مصاب بجلطة وفاقد للشعور، فهل عليه صوم أم لا؟ لا صوم ولا إطعام عليه ولا قضاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.